بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يلاحظ المار في الصلاة أن كثيرا من المسلمين لا يلتفتون إلى سنة السترة. حقيقة أن هذه السنة لا يهتم بها كثير من الناس، حتى ممن أو من المنتسبين إلى العلم، ولا شك أن هذا إهدار لسنة ثابتة. قد اختلف أهل العلم في اتخاذ السترة، هل هو واجب أو سنة؟ على هذا، إذا تركها على قول من قال إنها على الوجوب، ولهم أدلة، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لأن هناك من الأدلة ما هو مطلق، لكن الراجح هو أنه سنة. لكن في هذه الحالة، إذا ترتب على ترك هذه السنة إيقاء للمسلمين في الإثم، فإن هذا حينئذ ينجر إلى إثم. والحرمان من أهل العلم من يرى أن لهما خاصية، وأن المار أنه يجوز للمار أن يمر بدون حرج. على كل حال، يجب على المسلم أن لا يوقع غيره من المسلمين في الحرج والإثم. ولهذا نص علماء المالكية وجماعة أن من صلى في طريق الناس ولم يتخذ سترة، فإن حاله حينئذ ساقطة، ويجوز المرور بين يديه. أحببت التنبيه على هذا والتواصي من قبلنا على هذه المسألة. والسترة تحصل ولو وضع إنسان أمامه أي شيء، إما حامل المصحف أو طاقية ونحو ذلك، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا كافي في السترة، وحينئذ يزول الحرج عن المسلمين. وأما كون الإنسان يصلي بين السواري أو في الطريق، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا ليس له حرمة خاصة في الحرم. ثم نعود إلى درسنا اليوم، سنكمل إن شاء الله نواقض الوضوء إن استطعنا اليوم وإلا غدا، ثم ننتقل إن شاء الله إلى كتاب الصوم، كتاب الزكاة من بلوغ المرأة، لأننا بحمد الله أخذنا 76 حديثا، أي أحد إلى آخر نواقض الوضوء، وأخذنا باب الحج كاملا قرابة 66 حديثا، فيكون لله الحمد قد أخذنا 150 حديثا. وإن شاء الله نأخذ أحاديث الصوم وأحاديث الزكاة لقرب وحاجة المسلمين إلى هذا. نفعنا الله جل وعلا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. وليقرأ القارئ وفقه الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تحت باب نواقض الوضوء: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. هذا الحديث ألفاظه كالآتي: من أصابه قيء، القيء هو الخارج الذي يخرج من الإنسان بسبب من الأسباب، يخرج إما طعاما كاملا أو متغيرا وهو معروف، أو رعاف، الرعاف هو الدم الخارج من الأنف على سبيل السيلان، والقلس أو القلس هو خارج يخرج يملأ الفم، ولكنه أقل من القيء، هذا هو القلس، خاصة يأتي الإنسان حينما يتجشى وهو شبعه، أو مذي قد مضى هذا أيضا تعريفه، والباقي واضح. هذا الحديث كما قال المؤلف إسناده ضعيف، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وهو حجازي، ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة، فالحديث ضعيف كما نص على هذا غير واحد من أهل العلم في الحديث من المتقدمين والمتأخرين. وهذا الحديث أشار الفقهاء والعلماء إلى أنه يرمز إلى ناقض من نواقض الوضوء، وهذا الناقض يعنون له في رأس مسألته بالخارج من غير السبيلين، بالخارج من غير السبيلين، مثل القيء هذا فإنه يخرج من الفم، من المعدة أو من الجوف عن طريق الفم، ومثله الرعاف يخرج من الأنف، ومثله القلس، وأما المذي فإنه خارج من السبيلين فلا يدخل معنا. وحينئذ هذا الخارج الذي تواردت أقوال العلماء ونصوص الفقهاء على العنونة له بأنه ناقض من نواقض الوضوء يحتاج إلى تفصيل. قد قسمه أهل العلم إلى قسمين: الخارج من غير السبيلين إذا كان بولا أو غائطا، وصورة هذه المسألة واضحة في زمننا هذا بأن يحصل للإنسان عارض مرضي فيفتح له مخرج يخرج منه البول أو الغائط، وهذا كثير في واقعات الناس اليوم. فحينئذ إذا خرج بول أو غائط من غير السبيلين على هذا الوضع فإنه ناقض من نواقض الوضوء، سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا هو قول الجماهير. وللشافعية تفصيل بأنه إن كان المخرج تحت المعدة فإنه ينقض مطلقا قولا واحدا عندهم، وإذا كان الخارج فوق المعدة أي المخرج فوق المعدة فإن عندهم قولان في هذا، والصحيح هو قول الجمهور، لأن الكتاب والسنة قد علق نقض الوضوء على وجود الغائط والبول، سواء خرج من السبيلين أو من غيرهما. هذا هو القسم الأول وحكمه. أما القسم الثاني فهو الخارج من غير السبيلين ولم يكن بولا ولا غائطا، كالقيء والرعاف، الدم بجنسه من أي جزء من أجزاء البدن، ومثل المخاط والبصاق والعرق وما إلى هذا، فهذا يعتبر من الخارج، يعتبر خارجا من غير السبيلين، فحينئذ هذا القسم تحته نوعان: النوع الأول أن يكون هذا الخارج طاهرا كالمخاط والبصاق والعرق فهذا لا إشكال فيه أنه ليس بناقض للوضوء بإجماع أهل العلم. أما القسم أما النوع الثاني فهو القسم الذي من قبيل النجس الذي هو من قبيل النجس بمعنى أنه إذا أصاب الإنسان أو ثوبه وجب غسله كالقيء عند الجمهور والدم ونحو ذلك. هذا النوع اختلف أهل العلم فيه على قولين أساسيين. القول الأول أنه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة، واستدل هؤلاء بالحديث الذي معنا، فإنه يدل دلالة واضحة على أن القيء والرعاف والقلس ناقض من نواقض الوضوء وغيره مما جامعه في النجاسة يأخذ حكمه. واستدلوا أيضا بما جاء عن النبي بما جاء عن ابن عباس مرفوعا: الوضوء مما خرج لا مما دخل. قالوا: إن كل خارج يكون نجسا فإنه يكون داخلا تحت هذه القاعدة، لكن بشرط أن يكون نجسا استئناسا بالأصول العامة. وذهب والقول الثاني، وأيضا لهم من الأدلة حديث فاطمة الذي مر معنا في حديث في قصة الاستحاضة، حينما قال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، إلى أن قال: وتوضئي لوقت كل صلاة، وتوضئي لكل صلاة. قالوا: فدل على أن قوله عرق أنه أن الاستحاضة وما شابهها مما هو من دم العروق ينقض الوضوء. إذن هذه ثلاثة أدلة استدلوا بها على هذا القول. القول الثاني أن الناقض أن ما خرج من غير سبيل فإنه لا ينقض ولو كان نجسا. واستدل هؤلاء بما جاء في البخاري معلقا وفي بعض السنن أنه في غزوة ذات الرقاع أصاب سهم حارس رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزف دمه وهو يصلي فأتم صلاته. قالوا: هذا الحديث صريح في أن الدم ليس بناقض، وهذا هو عمدتهم. وأما من حيث المعنى فإنهم يقولون: إن النواقض أسباب، إن النواقض أسباب لرفع الحدث، والسبب حكم وضعي، وإثبات الحكم الوضعي أو التكليفي لا بد له من دليل، ولا دليل على أن هذا أعني الخارج من غير السبيلين إذا كان نجسا أنه ينقض أو يرفع الطهارة الثابتة بالدليل. قالوا: أما أدلة القول الأول فإنها غير دالة على ما ذهبوا إليه، وذلك يفهم بمناقشتها. أما هذا الحديث الذي أورده المؤلف فإنه ضعيف ثم في سنده كما ذكرنا، وفي متنه أيضا شذوذ لكونه مخالف أو مخالفا للأصول العامة في العبادة أي في الصلاة. وأما حديث الوضوء مما خرج لا مما دخل فإنه أيضا حديث ضعيف، لأن فيه الفضل ابن المختار وهو أبو سهل البصري، وهو متروك كما نص عليه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل. ثم إن فيه شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف، والعلة الثالثة فيه أنه موقوف على ابن عباس كما ورد في الطريق الصحيح. وأما حديث فاطمة فإنه خاص بالاستحاضة، والاستحاضة أمر يتعلق بخارج من سبيل، وهذا متفق عليه بيننا وبينكم، ولا يقاس الخارج من غير السبيلين على الخارج منهما لوجود الفرق من أوجه متعددة. وأما حديث وهو مناقشة الدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم طائف أفطر، فإنه وإن كان صحيحا من حيث السند فإنه فيه نظر من حيث المتن، فإن اللفظ الذي جاء فيه على الطرق الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر وليس قاء فتوضى، فإن أبا الدرداء قابل مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له هذا الحديث قاء فأفطر، فقال نعم شهدت ذلك أو كما قال. ثم إنه لو صح بهذا اللفظ فإن هذا مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل المجرد لا يقتضي الوجوب وإنما يقتضي الاستحباب. وإن كانت مناقشتهم للأدلة الثلاثة السابقة لا نظر فيها، والوجه الأول من مناقشتهم للدليل الرابع أيضا لا نظر فيه، فإن قولهم إن الفعل المجرد يقتضي من الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي الاستحباب، هذا فيه نظر، لأن هذه القاعدة وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج مخرج التشريع وهو مجرد، هل يحمل على الوجوب أو يحمل على الاستحباب؟ للأصوليين ثلاثة أقوال: قول بأنه للوجوب، وقول بأنه للاستحباب، وقول بالتوقف. فحينئذ لا يحتج بالمختلف فيه على المتفق عليه. ثم إننا لو سلمنا بهذه القاعدة، أعني أن الفعل المجرد يقتضي الاستحباب، فإن هناك خلطا بين الفعل المجرد والفعل الذي خرج مخرج البيان، لأن الناظر لغالب الأقوال المسموعة أو المقروءة في الكتب يرى الخلط بين الفعل المجرد وبين الفعل الذي ورد بيانا لدليل من الكتاب أو من السنة. فالذي ورد بيانا للكتاب أو السنة فإنه تابع لأصله المبين، إذ المبين تابع للمبين في دلالته. فعلى هذا نقول إن حملكم هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه فعل مجرد لا يستقيم مع الأصول، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اللفظ العام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذا مجمل، فجاء عليه الصلاة والسلام فبين الحدث أو بين الحدث بأدلة التشريع من الكتاب ومن السنة، وهذا منها أي فعله صلى الله عليه وسلم. فلو ثبتت لفظة أفطر قاء فتوضأ لكان هذا مشكل على هذا القول، فحينئذ ولهذا أوجب للمحققين كشيخ الإسلام تيمية وهو المنتصر لهذا القول، أي أن الدم وكل ما هو نجس إذا خرج من أجزاء البدن غير السبيلين فإنه ليس بناقض، قال: ولكن يستحب الوضوء من ذلك لوجود الاحتمال في بعض الأدلة. إذن الراجح الله أعلم أن القول بوجوب الوضوء على من خرج منه دم ونحو ذلك أو قيء هذا صحيح من حيث الأدلة، ولكن من جهة الاحتياط يجب أن يكون القول الأول هو المراعاة. أما من جهة الأدلة فكما سمعنا الراجح هو القول الثاني، إلا أنه يبقى محل الإشكال هو الدليل الرابع وهو قاء فتوضأ. لو ثبتت هذه اللفظة لا كانت محل استشكال كبير. على القول الأول هؤلاء لهم قيود في أن القيء والدم ونحوهما ناقضات للوضوء. قالوا: نحن نقول بأن هذه الأمور ناقضة إذا كانت كثيرة، أما إذا كانت يسيرة فإنها ليست بناقضة. وفي هذه الحالة نعود إلى المسألة فنقول: إن هناك اتفاق بين أهل العلم في موضع وهناك اختلاف بينهم في موضع آخر. أما الموضع الذي حصل فيه الاتفاق إذا كان الدم يسيرا أو القيء يسيرا أو الصديد ونحو ذلك، إذا كان يسيرا فإنه لا ينقض الوضوء بإجماع أهل العلم، أما إذا كان كثيرا ففيه القولان اللذان سمعناهما. يرد عليهم إشكال وهو: لماذا فرقوا بين القليل والكثير؟ قالوا: إننا فرقنا بين الكثير والقليل لأنه قد جاء بيان الصحابة رضي الله عنهم على أن القليل لا ينقض الوضوء، فاستدلوا بما ثبت عن ابن عباس أنه قال إذا كان لما سئل عن الدم قال: إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. ورووا أي الفقهاء والمحدثون عن ابن عمر أنه عصر بثرة في جسده ثم صلى ولم يتوضأ. وهكذا عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه نقل البخاري عن الحسن قوله أنهم كانوا يصلون في المغازي في جراحاتهم. لكن تبقى أن هذه المسائل لو ذهب ذاهب إلى الاستدلال بها إلى القول الثاني، لأن هذه لماذا نحملها على مثلا ابن عمر رضي الله عنه وابن أبي أوفى وجابر لما صلى وهو قد رأف، هؤلاء لماذا تحملون ما نقل عنهم على أنه في حكم اليسير؟ لماذا لا نجري الأمر فنقول إن الصحابة لا يتوضعون من الدم؟ لأن ابن عمر لم ينقل عنه أنه رأى الدم ناقض، وهكذا ابن أبي أوفى، وهكذا جابر رضي الله عنه. فإذا القول الثاني يترجح من عند الجوانب. ثم إننا نقول، أي الجمهور أو القول الثاني يقولون، أنتم تحملون الحكم على القليل على الكثير دون اليسير. هذا الحمل ما الذي يفرقنا بين الكثير والقليل؟ قالوا الكثير هو كل ما فحش في أوساط الناس، ما فحش في أوساط الناس. قال بعضهم بل هو ما فحش في كل نفس بحسبها. قد أخذنا من بعض مشايخنا أن من علامة الأقوال الضعيفة كثرة الاستثناء فيها والاستطرادات، لأن أحكام الشريعة مضطردة ومنعكسة، وكل حكم لم يجانب الصواب في الاجتهاد فتجده إما لا يضطرد أو لا ينعكس أو لا يجتمع فيه الوصفان. أظن أن هذا هو ملخص ما يتعلق بهذا الحديث. أما البناء على الصلاة فقد بحث بعض أهل العلم هذه المسألة، أي القائلين بالنقض. منهم من يقول أنه يبني على صلاته إذا لم يحصل مفسد منه، استدلال بهذا الحديث. ومنهم من يرى وجوب الإعادة لوجودها في الدليل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أحدث أن يعيد الوضوء، وهذا هو القول الراجح. نعم. وعن جابر يظهر أن هناك حديث أورده المؤلف متأخرا، وهو حديث رقم 75، فنأخذ حتى يكون الأصل أن يكون بعد هذا الحديث، لكن ما نعلم سر تأخره عن الحديث السابق. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. احتجم وصلى ولم يتوضأ، هذا الحديث من أدلة من؟ القول الثاني. لكن نحن نقول إن هذا الحديث ضعيف كما ذكر النووي اتفاق، لأن فيه كما يقول الصنعاني صالح بن مقاتل هو ضعيف، وكما قال ابن حجر وهو لينه. فإذا تبقى الأدلة الأخرى اللي هو حديث الصحابي وحديث، والدليل الثاني هو الدليل الثاني للمالكية والشافعية. ما هو اللي معنا الآن نحن نتكلم؟ قافة والله، هذا من أدلة الأول. احنا نقول الراجح، تروح أن تفتون به، ننسى الدليل في دقيقة. الدليل، أنا ما قلت النص، أنا أقول الدليل الثاني ما هو الدليل؟ أنتم تحصرون الأدلة في الكتاب والسنة فقط، دليل عقلي. ليش تقول عقلي؟ طيب وش هو؟ مو بدليل، بل هو أقوى الأدلة. الأدلة عند الأصوليين نوعان: دليل واستدلال. الدليل هو الكتاب والسنة والإجماع، وأصل البراءة الأصلية لأنه لا مخالف فيه، فالدليل يطلق على ما لا خلاف فيه أنه حجة. أنا قلت الدليل. أما الاستدلال عند الأصوليين فيشمل الأدلة المختلف فيها، 20 دليل: قول الصحابي، الاستحسان، المصالح، سد الذرائع، الأخذ بأقل ما قيل، الاستقراء، الشرع من قبلنا إلى آخره. هذا تسمى استدلالات. استدلالات هذه أضعف من المرتبة الأولى. نحن الآن معنا دليل، فما هو؟ عند البخاري معلق. والله يا أخي يعني هذا مما يؤلم حقيقة، يعني يضعف الواحد أنه يتكلم. يا جزاكم الله خير، أنا قلت الدليل الأصل عدم وجود سبب ناقض للوضوء لأنه من باب الأحكام الوضعية إلى آخره. هذا مو بدليل ما ذكرته. طيب أنا أسأل عن جزاكم الله خير، يلا يا أخوان اللي ما يستفيد يعني من حضور، لا شك أنه يستفيد إن شاء الله مجالس الذكر، لكن إذا كان مثلا يرى أن الدرس مثلا أنه لا يفهم، أو مثلا أنه هناك سبب من الأسباب إما تتعلق بالمتكلم أو تتعلق بشيء من الأمور، فالوقت ثمين. أنصح مثلا أنه قد يكون الإنسان إذا قرأ هو بنفسه وعنده أدوات التحصيل أن يكون هذا الوقت أولى له من جلوس، خاصة أنه قد قطع شوطا في العلم، لأن الوقت ثمين. هذا ما أوصي به. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه دليل واضح من حيث المعاني، وهو يشير إلى أن لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، وهذا صريح حيث قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أي توضأ من لحوم الإبل، والحديث صحيح وصريح. وأيضا في معناه وفي دلالته حديث البراء رضي الله عنه الذي في السنن، سنن أبي داود والترمذي وغيرهما: توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. وهذا أيضا حديث صحيح ممن صححه الإمام أحمد وإسحاق، ومن المتأخرين الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. ومع صراحتها وصحتها فإن جمهور أهل العلم قد خالف مقتضاها، قد ذهب إلى القول بهذا الحديث وبحديث البراء أهل الحديث فقهاء المحدثين كالإمام أحمد وإسحاق بن خزيمة وابن تيمية الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم المحققون من أهل العلم بعدهم. فيا ترى هل عدم وجود الاتفاق يخل بمكانة العلماء؟ لا وكلا، إذ ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، بل نسب إلى الأئمة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أنهم لا يرون أكل لحوم الإبل ناقضة من نواقض الوضوء. فهؤلاء قالوا إن هذه الأحاديث على الرأس والعين، ولكن معنا حديث واضح وصريح، وحديث رواه أبو داود وغيره من أهل السنن، كان آخر الحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النهر، مما مست النهر. فقالوا إن هذا الحديث حديث صحيح، ولكنه مبين ناسخ لأحاديث البراء وحديث جابر بن سمرة، وحينئذ فنأخذ بدلالته. لكن فقهاء المحدثين لم يفتهم هذا، إذ قالوا إن حملكم هذا الحديث جابر على أنه ناسخ لأحاديث جابر بن سمرة والبراء أمر لا يستقيم مع الأصول، وذلك من وجوه. الوجه الأول أنه انعقد في أصولنا وأصولكم أنه عند تعارض العام والخاص اتفاق بيننا وبينكم، وهذا الاتفاق على أن الخاص مقدم على العام، سواء اقترن الخاص والعام زمنا أو لم يقترنا خاصة أنتم أيها المالكية والشافعية. نعم، ذهب الحنفية إلى أنه لا يقدم الخاص مطلقا، وإنما ينظر إلى المتأخر، فالمتأخر ناسخ المتقدم، يعني هذا الأمر يستقيم على قواعد الحنفية، وقد رجحنا نحن وأنتم قاعدتنا على قاعدة الحنفية، فقلنا إن الخاص إذا تعارض مع العام مقدم عليه سواء اقترنا زمنا أو لم يقترنا، فكيف بكم خالفتموه في هذه المسألة الجزئية؟ أما الحنفية فهم على قاعدتهم، لكنها ضعيفة من حيث الأصول. ثم حينئذ نقول النسخ لا يصار إليه إلا مع تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن، إذ نقول حديث جابر كان آخر الأمرين ترك مما مست النار هذا عام في الإبل وفي الغنم وفي البقر وفي البط وفي الدجاج وفي غيرها، أنها ليست بناقلة. فلما جاء حديث البراء وحديث جابر استلبنا من دلالته ما يوافق هذين الحديثين، فقلنا بالنقض في لحوم الإبل وأبقينا على دلالة حديث جابر. قالوا فإن لم ترتضوا هذا الجواب فإليكم جواب آخر، سلمنا أيها الحنفية بقاعدتكم ها هنا، وأن المتأخر ينسخ المتقدم إذا تعارض خاص وعام، لكن نحن نقلب المسألة عليكم فنقول إن الخاص هنا هو المتأخر، إن الخاص هنا هو المتقدم، هو المتقدم وعلى أقل الأحوال مقارن وليس بمتأخر. ألا ترى إلى لفظ قال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. وفي حديث البراء قال لا. فنقول هو بين أن أنه لا وضوء مما مست النار بقوله في لحوم الغنم، بقوله في لحوم الغنم لا، أي لا تتوضأ منها. فإما أن يكون مقصود جابر هو هذا الحديث، فحينئذ صار مقترنين، أي الأمر بعدم الوضوء مما مست النار والأمر بالوضوء من لحم الإبل، فلا ناسخ ولا منسوخ. أو أن يكون بحديث آخر متقدم، فحينئذ لا يستقيم كلامكم. أو أن يكون متأخر، فنحتاج إلى الدليل. واضح يا أخوان؟ والله الإعادة صعبة. الوجه الثالث سلمنا بالأمور اللي تقولون، لكن نقول كان آخر الأمرين الوضوء، ترك الوضوء مما مست النار. إننا نخاف من ترك الوضوء مما مست النار، هذا عام، وقول التوضأ من لحوم الإبل عام فيما مست النار وفيما لم تمس النار. ألا ترى لو أن رجلا أكل من لحم الإبل وهو نيء فإننا نوجب عليه الوضوء؟ فقولكم آخر الأمرين مما مست النار ناسخ لجهة وباق لجهة أخرى، فليبقى على الجهة التي نحن نريد. هذا الحقيقة جواب مقحم، لأنه يبقى أن فيه الوضوء، لأنه هناك جهتان منفكتان، هناك جهتان منفكتان، وإن كان قد يقول قائل إنهما ليستا بمنفكتين، لأن حينئذ نقول الني فيه الوضوء وغير الني فيه، وغير الني ليس فيه الوضوء. أما الوجه الرابع فإنهم قالوا إنه ضعيف هذا الحديث، حديث جابر، لكن نحن نقول هذا الحق وأحق أن يتبع، هذا الحديث حديث صحيح، لكن يبقى معنا الأجوبة الأولى. والحقيقة الخاص إذا تعارض مع العام فهو يتنوع إلى ثلاثة أنواع أو إلى نوعين، إلى نوعين: أن يكون العام عام من جميع النواحي والخاص خاص من جميع النواحي، فحينئذ الخاص مقدم على العام على الصحيح سواء اقترن به أو لم يقترن. النوع الثاني أن يكون أحدهما عام من جهة وخاص من جهة، والدليل الثاني خاص من جهة وعام من جهة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، عام في النساء وفي الرجال وخاص بالمرتدين. وحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان عام في في المرتدات وفي غيرها، خاص عام في المرتدات وفي غيرها، خاص بالنساء، فحينئذ أيهما يقدم للعلماء قولان، ولكن الراجح الله أعلم. إذن انتهينا من الجواب عن دليل الجمهور. طيب، قالوا إذن نحن لدينا أمور أخرى في متن حديثكم أيها الجمهور، أيها يا فقهاء الحديث، أنتم قلتم في حديث البراء توضأ من لحوم الإبل حملته على الوجوب، وحملت أيضا حديث جابر على الوجوب. نحن نقول نحمله على الاستحباب، نحمله على الاستحباب جمعا بينه وبين حديث جابر، جمعا بينه وبين حديث جابر رضي الله عنه. قلنا أي فقهاء الحديث هذا مردود عليه من ثلاثة وجه. الوجه الأول إن الأمر في إطلاقات الشرع محمول على الوجوب لا على الاستحباب، والقاعدة تبقى على أصلها. الثاني أن هذا الحديث فيه أن السائل جاء فسأل عن لحوم الإبل وعن الصلاة في مباركها، فلو حملنا الأمر فيه على الاستحباب لكان تلبيسا على السائل، إذ لا ينطلق فهمه إلا للوجوب. الأمر الثالث أن فيه أنه قال أتوضأ من لحوم الغنم، قال لا، فنفى الوجوب ها هنا، فنفي الوجوب ها هنا يقتضي ثبوت الإيجاب في العبارة الأولى. فإذا وخاصة المسألة الأولى، القاعدة الأولى هذه قاضية على كل شيء. قالوا إذا نجيب لكم شيء آخر. قلنا وش هو؟ قالوا لماذا تحملون على الوضوء، لماذا لا تحملونه على غسل الأيدي؟ فإنه قد جاء تسمية الوضوء في الشرع ومراد به غسل الأيدي. قلنا ما هو؟ قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليد قبل الطعام وبعده، وهذا أمر للاستحباب، وهذا أمر للاستحباب. فنحن نقول نحملها على غسل الأيدي على وجه الاستحباب. نقول أما الحمل على الاستحباب فقد مضى الجواب عنه. أما الحمل على غسل الأيدي فنقول ألستم معنا بأن الحقائق ثلاث: حقائق شرعية وحقائق عرفية وحقائق لغوية. المتكلم من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشرع، فنحمله على الحقيقة الشرعية. وغالب بل جل ألفاظ الشريعة في الوضوء على أنه الوضوء المعهود، هذا واحد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجاب عنه بما سأل، والسؤال في الغالب إنما هو في المعهود الذكري أو الذهني عند السائل، والمعهود الذكري أو الذهني هو الوضوء المعروف. ثالثا أنتم تقولون أن غسل الأيدي مستحب من الطعام قبل الطعام وبعده، على كل حال الحديث ترى فيه ضعف، فحين والقول بالاستحباب أيضا فيه نظر، لأن لكن هذا ليس مكان الكلام عنه. تقولون إنه يستحب أن تغسل يديك من لحم الإبل قبل الطعام وبعده، أو قبله، هذا هو المراد، بعد الطعام، بعد أكل الإبل. فنقول لو كان هو هذا المعنى، هذا المقتضى موجود في لحم الغنم، ولهذا جاء في حديث صحيح أن من أكل ثم نام بدسمه أو كما جاء فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. فما الفرق بين لحم الإبل ولحم الغنم؟ الزهومة والدسم موجودة فيهما. فإذا بهذا سلمت أدلة الجمهور، ولا شك أن هذا هو القول الحق، هذا هو القول الذي تقتضيه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. يتفرع على هذا مسائل. المسألة الأولى: ما الحكمة من الإبل، لحم الإبل، أنه ينقض الوضوء؟ الحقيقة من أهل العلم من قال تعبدي، له حكمة، له حكمة لم تظهر لنا. شيخ الإسلام انتصر إلى أنه المعلل، واستدل بحديث صحيح قال: أنصلي في مباركها؟ قال: لا، فإنها شياطين. في حديث أيضا آخر رواه الطبراني وفيه محمد بن إسحاق، ويقولون أنه صرح في طريق بالسماء، قال: إن هذه الإبل، أو قال: على ذروة كل بعير شيطة. وجاء في حديث ذكر في الفتاوى قال: إنها جن خلقت من جن، ألا تنظرون إلى رؤيتها وأبصارها إذا نفرت. وهذا الحديث اختلف أهل العلم، ومنهم من يرى أنه حسن، حتى الشيخ الألباني يرى أنه حسن، والشيخ أما الشيخ ابن تيمية فقد ذكره ولم يعقب عليه. فيقولون حينئذ شيخ الإسلام يقول: ثبت لنا أن لحمها فيه قوة شيطانية، فهذه القوة الشيطانية موجودة في لحوم السباع وأمثال هذه اللحوم، فهل تأخذ لحوم السباع هذا الحكم؟ ايش تقولون؟ هل يجوز أكل لحوم السباع؟ ها؟ طيب لو أكلت في حال المخمصة، أنا أعرف أنكم تريدون هذا المورد، هذا هو السؤال، هذا هو المراد، خاصة منها أيضا الضبع، فإن الضبع كما هو مذهب الإمام أحمد مذهب قال حديث أنه يجوز أكله سبع، ها؟ فلو أكله الإنسان. على كل حال شيخ الإسلام تيمية يرى أنه يقول الوضوء منها أولى، لكن هل يرى الوجوب أولى؟ الحقيقة، وأما جمهور الفقهاء القائلين في المذهب يقولون لا، يبقى تعبدي على لحم الإبل. وهذا الحقيقة يرجع لقاعدتين أصوليتين: أولا، هل القياس في العبادات يقع، يجوز؟ كثير من الناس أسمع يقول القياس في العبادات لا يجوز، ولا يفرق بين الأسباب وبين أصول العبادات. أصول العبادات كل عبادة لا يجوز أبدا بحال من الأحوال أن تثبت قياسا، ومن قاله من الأصوليين فهو على غير السبيل. لكن الذي معنا الآن هو وجود قياس في أسباب، لأن الكلام في سبب، أن هذا هل هو سبب لنقض الحدث أو لا، في حكم وضعي وليس حكم تكليفي، ليس حكم تكليفي. وللعلماء قولان في قضية الأسباب، هل يقاس فيها أو لا يقاس، والصحيح أنه لا يقاس إلا على نطاق ضيق من قياس الشمول وليس من قياس العلة. ولهذا فنحن نقتصر على كلام محمد صلى الله عليه وسلم.